من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. كلما أحسنت نيتك أحسن الله حالك، وعندما تعيشي لتسعدي الآخرين تنعمي بحب وسعادة مع كل من حولك. معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات: صباح السعادة أعزائي المستمعين سنة سعيدة جميلة مملوءة بالخير والبركة. يا رب دايما نعيش أحداث جميلة وأيام أجمل. أتمنى من الجميع أن احنا نكون في صحة وسعادة وجمال وحب. السنة الجديدة سنة تفاؤل، يا رب يكون السنة دي أحسن من السنة اللي قبلها، وكل سنة أحسن من اللي قبلها. دايما يا جماعة نتمنى الخير لمصر الحبيبة، لبلدنا الجميلة. أتمنى من الله تعالى أن يمن على كل إنسان بما يتمناه في حياته. تسلموا بكل الخير. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة دبي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مش تقول لي احنا رايحين على فين يا عم؟ امشي امشي معايا بس يا ما، امشي معايا. لا لا لا يا عم، انا لازم اعرف احنا رايحين فين. طبعا مش رايحين لغادة. اشرف وغادة بدهب. يبقى واخدني على فين بقى؟ مفاجأة صار بجد يا عمرو. امسك امسك الموبايل بتاعك. هات ايه المسج فيه ووريني كده. ايه ده، عفاف بعتلك عشان توديني ليها؟ ايه رأيك، مش مفاجأة حلوة؟ جدا طبعا. ناخد لها ايه معانا بقى؟ قول انت. لا قولي انت. وفضلت طول الطريق قول انتي، لا قول انت، لا قول انتي، لا قول انت. وفي الاخر عمرو خزلني يا عفاف، خزلني. ليه بس يا مه بس؟ حصل يا حبيبتي، دي تشكيلة فاكهة معتبرة، احسن حاجة. خمس اصناف يا عفاف، ومن كل صنف ربع كيلو، ربع في ربع في ربع في ربع. خير وبركة، اربع حبات يستفندي صغير خالص، بلدي يا مه بلدي، وخمس فراولات، لا اكتر، ست وحدات. وعنقود عنب يا راجل، فيه يجي عشر حبات. كفاية قوي، ما هي تشكيلة يا مها. تشكيلة ايه ده، شكل بعيد عنك. والموز مستورد. ثلاث صوابع يا عمر. بقولك يا عمر، انت عارف انت تستاهل ايه دلوقتي؟ ايه يا مها؟ ايه؟ تقوم تنزل دلوقتي وتفارقنا حالا مها. لا لا لا لا يا مها، ما كانش لازم تعملي كده معاه، ما عندكيش حق. وهو يعني التصرف المخزي ده يعجب حد يا عفاف؟ من كل صنف ربع كيلو. ايه ده، ده انا اتفاجئت لما وصلنا لحد هنا وقعد يفك الاكياس. بس هي تشكيله جميله. جميله ايه بس يا عفاف، دي فضيحه فضيحه. هو احنا غرب يا مها، هو حب يشكل وكتر خيره. ده حب يفرسني يا حبيبتي. يا بنت الحلال، ما انت شايفه الفاكهه اللي عندنا كويس كويس ان هو ما جابش كتير، هنوديها فين دي كلها؟ طيب يا عمرو، طيب يا عمرو. ايه يا مها، ما حصلش حاجه يا حبيبتي، ما تكبريهاش الله يخليك. صراحة ساعات كده دماغي بتلف. بسيطة بسيطة يا مها، مش مشكلة يعني. لا مش بسيطة يا عمرو، دي مسرات أول ما شافت اللي أنت جايبه ودتها على طول. هي حرة؟ لا، هي تقيها فتست على روحها من الضحك طبعا. غدا بنت خالي، أهلا يا هودي. أهلا يا حبيبتي. يا مها، واحد صديق أشرف نازل من دهب بعتلك حاجة معايا، بعتلك كرتون التمر. تمر؟ ايوه يا حبيبتي، كرتون التمر، لكن ايه النوع المعتبر احسن تمر. هايل هايل، نصحح الوضع. انت بتقول ايه؟ ناخد نصها نودي لعفاف. ايه ده، هو بيقول ايه؟ بيقول كتر خيركم وكتر خير دهب وتمر دهب. المستمع، يستعد الآن أبنائنا الطلاب لامتحانات نصف العام، وحول استعداد وزارة التربية والتعليم لامتحانات نصف العام، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الكاتب الصحفي الأستاذ سيد جاد المتخصص في شؤون التعليم. سيد، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. يا أهلا وسهلا، وكل سنة وأنتم المستمعين بكل خير إن شاء الله. سيد، بنتكلم معاك عن الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسية والإجراءات التي تمت من خلال وزارة التربية والتعليم. أولا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وطبعا فيما يتعلق بالاستعداد لامتحانات نصف العام ان شاء الله هتبدأ اعتبارا من يوم 9 يناير الحالي الامتحانات التحريرية لمعظم الصفوف الدراسية، صفوف النقل من الصف الخامس وحتى الصف الثاني الثانوي. وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها كلها الآن على أهبة الاستعداد لاستقبال هذه الامتحانات، وبدأت بالفعل عملية الامتحانات العملية اللي بتتم في بعض المواد العملية داخل المدارس وعلى مستوى كل مدرسة، وهي عبارة عن امتحانات عملية شفوية وتجارب بتتم داخل المدارس، وبيمنح عليها الطلبة الدرجات أعمال السنة وهكذا. بالنسبة للامتحانات نصف السنة إن شاء الله، هي عندنا السنة دي طبعا يعني في محطات رئيسية في الامتحانات، أولها امتحانات الصف الرابع الابتدائي اللي هو بيشهد يعني تطوير من أسفل المنظومة، من أسفل السلم أو التدرج الطبيعي للصفوف الدراسية، ووصل لهذا العام للصف الرابع اللي هيبدأ لأول مرة الطلبة اللي هم مقيدين في الصف الرابع أول مرة يقدم امتحانات تحريرية منذ التحاكم بالمدارس الصف الأول الابتدائي، ودول كانوا في يعني بينتقلوا تلقائي من الصف الأول للثاني للثالث حسب المنظومة التعليمية الجديدة دون أي امتحانات. هذا العام طبعا كل الناس مترقبة نتيجة التطوير اللي حصل في الصفوف الابتدائية الأولى. هناك الكثير من الشكاوى بهذا الشأن، يعني احنا عايزين نقول ان ننتظر إلى عقد الامتحانات إن شاء الله، ونفاجأ ان الامتحانات بإذن الله في متناول جميع الطلبة، وانها ليست بالرعب والقلق اللي الناس متصوراه. اللي يهمنا هنا حضرتك ان احنا الوزارة اعلنت طبعا ان الامتحانات التحريرية للصف الرابع الابتدائي لن تتعدى ما تم دراسته في داخل الفصول الدراسية حتى نهاية ديسمبر الماضي. وده اللي كان يهم أولياء الأمور والطلبة، ودي رسالة طمأنة لأولياء الأمور طبعا. بالضبط. اللي يهمنا كمان ان احنا يعني في ناس كتبوا بقيه المناهج والمقررات اللي هي مخصصه للترم الاول اللي قالوا عليها ضخمه وبتاع، لا انتوا ما لكوش دعوه بيها، الامتحانات هتيجي لحد اخر ديسمبر فقط. الجزء المتبقي ده الوزاره دلوقتي بتدرس ازاي يحصل عليه التلميذ في اي وقت بقى من هنا لحد ان شاء الله يعني بدايه الترم الثاني. المحطه الثانيه في الامتحانات محطه الشهاده الاعداديه، ودي بتتم على مستوى المديريات التعليميه، كل محافظه ليها امتحان على مستوى المدارس بتاعتها وبيضعه الموجهون العموم بتوع المدارس، وطبعا ليها مواصفات عامه وكل الناس عارفاها ان هي تبقى في متناول التلميذ المتوسط، وبتقيس القدرات المختلفه للطلبه ومن داخل برضو المنهج المقرر على التلاميذ. المحطة الثالثة في الامتحانات هي الأهم، وهي الصفين الأول والثاني الثانوي العام. طبعا دي هتتم امتحانات إلكترونية باستخدام التابلت وداخل المدارس وفي لجان مؤمنة، وهيتم يعني بيتلقاها الطالب على التابلت بتاعه إلكترونيا، وبيتم الإجابة عليها وبترجع تاني للمركز الامتحانات، وبيتم تصحيحها إلكتروني دون تدخل أي عناصر بشرية. عزيزتي المستمعة، الطفل الذي يعيش في أجواء آمنة يتعلم الثقة بالنفس. وفي سنة أولى أمومة ومع منى خليل هناك إرشادات لأهمية إبعاد الأطفال عن الخلافات الأسرية. وضيفتي الدكتورة حنان رادي استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المستمعين. وتأثير الخلافات الزوجية على الطفل الصغير، على حتى الرضيع. طبعا هي بتأثر جدا، لأن هو لسه مرتبط بأمه وبيحس بأحاسيسها وبيشعر بمشاعرها، فلازم إن احنا نخف الخلافات دي ونحاول إن احنا نحسس الطفل بالأمان، ما يكونش متوتر، ما يكونش على طول قلقان. كتر القلق ده بيعمل له مغص كتير فيخليه عيط كتير، ويخليه مش عارف ياكل كويس، مش عارف ينام كويس. فاحنا لازم نعرف إيه اللي بيعمل لنا مشاكل ونحاول نهدي نفسنا. في إن الراجل أهم حاجة عنده انه يشوف، والست اهم حاجة عندها انها تسمع. انت تسمع زوجتك كلام حلو وتقدرها كويس، نص الخلافات هتروح. انت تخليه يشوف كل شيء جميل في البيت وهادي، برضو النص التاني من الخلافات هتروح، ونحاول ان احنا كلنا نعيش في جو هادي ومناسب. قد كده الطفل بيبقى حساس لهذه الخلافات، حتى لو هو لسه ما بيكلمش، لسه ما بيعبرش يعني إلا بالبكاء طبعا، لكن قد كده ممكن يتأثر بالصوت العالي مثلا. هو طبعا بيبقى حاسس بقلق ممكن ان هي الكلام ده مضايقها، هو طبعا مش فاهم الكلام نفسه ايه، بس هو مشاعرهم مرتبطة ببعض لحد الفطام، يعني سنتين مشاعرهم مرتبطة ببعض. يعني هي ممكن لو بطنها وجعتها هو كمان بطنه توجعه الطفل، وده الغريب اللي أنا استغربت له برضه لما عرفته، يعني بيبقوا مرتبطين ببعض حتى الفطام. أنا كمان معلومة طبية عرفتها، أثناء الرضاعة الطبيعية لو الأم مثلا متضايقة أو متنرفزة أو عصبية، ده بيأثر على اللبن. أيوة على حقيقة. جودة اللبن. حتى زمان كانوا يقولك ما تخليهوش بقى يرضع زعل، خليكي دايما مفرفشة، علشان يبقى هو دي حقيقة. دي فعلا حقيقة، الارتباط سبحان الله غريب جدا بين المولود وأمه، فلازم نراعي مشاعر أمه علشان يطلع الطفل سوي نفسيا. ممكن العصبية دي تتمادى مع الطفل، يعني احيانا بيبقى بنقول الولاد دول عصبيين قوي مش عارفين جايبين العصبيه منين، ممكن ده يكون نتاج. ده اكيد، يعني احنا لو تعاملنا حواليه بعصبيه ما هو بيكتسب ده مننا. هو بيبقى طفل صفحه بيضاء، احنا بقى اللي بنكتب فيها اللي بيحصل له. فطبعا لو الام بتعامله بعصبيه، حتى في امهات من شدة عصبيتها عنيفة وهي بتلبس الطفل وهي بتقلع الطفل. هي حركة الأطفال دي لازم تتعامل بلين وبالراحة خالص علشان العصبية ما نرجعش نشتكي منها ونقول جابوها منين، أكيد مننا. بعض السلوكيات كده اللي يعني بتفعلها الأم واللي حواليها الحقيقة، يعني مثلا يقولوا كلام وكأنهم أطفال صغيرين، ده تأثيره إيه على مسامع الطفل؟ يعني إحنا بنقول إن إحنا بنعلمه، طب ما إحنا كده بنعلمه ولا؟ يعني مثلا المرادفات بتاعت الأطفال الصغيرة بتقولها الأم كنوع من الدلع، يعني هي بتبقى فرحانة بأنه بينطقها بالطريقة دي غلط. بس هو مش صح إن هي تعمل كده، الصح إن هي تنطق الحاجة بصورة سليمة وبحروف واضحة علشان هو يلقطها كويس ويسمعها كويس وبعد كده تخرج منه بطريقة كويسة. لكن لو هي فضلت كده ممكن تعمل له إن هو يبقى قلق وبعد كده يتريقوا عليه ويبقى فيه تنمر من صحابه ويقع بقى في مشاكل نفسية إحنا في غنى عنه. هيها كمان هتقع بقى في طريق بقى التخاطب وتودي بقى علشان نعدل الحروف اللي هي اصلا هي علمتها له بالظبط. فاحنا بنقول احذروا، دلعوا اولادكم وكل حاجه ولكن بنطقنا السليم بطريقه مظبوطه وبشكل سليم علشان ما نرجعش نعالج تاني حاجه احنا افسدناها. الحب والحنان اللي بتديه الام والاب ولو في اخوات للرضيع الصغير، كلميني بقى على سلوكياته بعد كده. لا لازم طبعا نديله كلنا اهتمام وحب وحنان، ونخلي بالنا لو ليه اخ اكبر منه شويه احنا بنفهمه انه وانت قده كنت واخد الحب ده كله واخد الحنان ده كله، وانه هو ده هيبقى اخوك وحبيبك، وهو يا حرام مش قادر يعمل حاجة لنفسه فاحنا بنساعده، لكن انت كبير وقادر انك تساعد لنفسك. يعني لازم دايما نفهم الطفل الكبير كده عشان ما يحصلش ما بينهم غيرة. والان مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. كل سنة وإحنا طيبين بمناسبة أعياد إخواتنا الأخباط شركاء الوطن في لحظات الفرح اللي حنحتفل بيه بعد بكرة. بنشوف إزاي ربنا اختار مصر بالذات عشان تكون اللجوء والحماية للسيدة العذراء مريم، هي وابنها المسيح سيدنا عيسى عليه السلام، عشان مصر تفوز بشرف الدفاع طوال العمر عن كل دين سماوي يتواجد على أرضها. أراهن مفيش حد فينا في بيته وهو طفل ما تعلمش على إيد مدرس مسيحي. ما ننساش أبدا مدرسنا في المدرسة اللي عمره ما أخد أجر واللي كان حافظ آيات من القرآن الكريم، ولا حد رح ياخد استشارة مجانية مش صيدلي اللي بخبرته زي أجدعها طبيب ولا دكتور متخصص. لا قلنا ساعتها مسلم ولا مسيحي، إنما قلنا إيه؟ قلنا إنسان مخلص بار بوطنه مصر الغالية حبيبة الكل وست الكل، ولا الجيران ولا الزمايل لو حنفضل نعد ونقول مش حنخلص. دايما كنا وحنفضل عشاق وخدام بلدنا، قلوبنا البعض مهما حاول الدخيل يزرع الفتنة الفاشلة، ضميرنا بيخمد أي محاولة فاشلة. أنا متعجبني الكلمة دي، شركاء الوطن، شريك حقيقي في كل شيء، شريك في الدم يدافع عن وطنه سواء جيش أو شرطة. ودم سيناء شاهد نزيف الدماء اللي ارتوت الأرض بدم المصريين اللي كانوا وحيفضلوا كتلة واحدة ونسيج واحد طول العمر. أنا كل عيد بصبح وهني إخواتي الأقباط، ببعت لهم طبق حلويات، بكرر تاني لحبايبي حبايبي ربنا يسعدهم دايما ويحميهم. وكل سنة وانت يا مصر بخير ومنورة بالأعياد، وشعبك واحد نسيج واحد بيجمعنا حبك وعشقك اللي هو أشبه بديانة بيعتنقها العاشقين المخلصين المصريين، ولاد أم الدنيا اللي هتبقى قد الدنيا. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، لحماية أبنائنا الطلاب من الوقوع في دائرة تعاطي وإدمان المخدرات، أطلق ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حملة توعية بين الطلبة بجامعة الأزهر. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. يا ولاد بلدي بكل مكان، بكل مكان ابعدوا عن شر الإدمان، مستمعين من داخل رحاب جامعة الأزهر وتدشين مبادرة لا للمخدرات بين شباب الجامعة. يسعدنا اللقاء بالدكتور وليد عبد الظاهر المشرف العام بجامعة الأزهر بصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. يعني لا للمخدرات داخل جامعة الأزهر شعار جميل حضرتك النهاردة بتنشره بين الطلاب. طبعا يا فندم، حاجة مهمة جدا فكرة ان احنا نحمي شبابنا من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وان احنا نوصل رسالتنا ان انت اقوى من المخدرات بشكل صحيح وشكل سليم داخل كل كليات الجامعة على مستوى سواء القاهرة او مستوى كافة المحافظة. يعني الوازع الديني بيكون يعني هو حماية لشبابنا من الانزلاق داخل دائرة الإدمان. طبعا يا فندم، قوة الوازع الديني دي هتأثر سواء ان هو هيسلك طريق خطأ او طريق سليم، فلو الوازع الديني قوي فعلا عنده هيبعد عن كل حاجة ممكن تأثر او تضر في صحته او تضر بالمجتمع بتاعه. دكتور وليد، يعني الحملة النهاردة كم شاب مستهدف لهذه الحملة؟ الحملة ان شاء الله لاستهداف النهاردة اللي موجودين داخل الحرم الجامعي. طبعا ما شاء الله جامعة الازهر مساحتها كبيرة جدا هنا في مدينة نصر، فالهدف ان شاء الله باذن الله ان احنا نستهدف بعض الكليات، كلية الطب، كلية التربية، كلية التربية الرياضية، كلية الدراسات الاسلامية، كل الكليات ديت هنبدأ نستهدفها ان شاء الله، ومع الوقت باذن الله لغاية اخر الترم ان احنا شغالين برضو على استهداف الطلبة باذن الله. الوسائل بتكون ايه يا دكتور للدعاية او لهذه المبادرة؟ بتبقى حضرتك عبارة عن مجموعة من المطبوعات الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، عليها رقم الخط الساخن، وبنتهز الفرصة ان انا اعلن على رقم الخط الساخن من خلال برنامج. عزيزتي المستمعة، لحماية أبنائنا الطلاب من الوقوع في دائرة تعاطي وإدمان المخدرات، أطلق ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حملة توعية بين الطلبة بجامعة الأزهر. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. يا ولاد بلدي بكل مكان، بكل مكان ابعدوا عن شر الإدمان، أعزائي المستمعين من داخل رحاب جامعة الأزهر وتدشين مبادرة لا للمخدرات بين شباب الجامعة. يسعدنا اللقاء بالدكتور وليد عبد الظاهر المشرف العام بجامعة الأزهر بصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. يعني لا للمخدرات داخل جامعة الأزهر شعار جميل حضرتك النهاردة تنشره بين الطلاب. طبعا يا فندم، حاجة مهمة جدا فكرة ان احنا نحمي شبابنا من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وان احنا نوصل رسالتنا ان انت اقوى من المخدرات بشكل صحيح وشكل سليم داخل كل كليات الجامعة على مستوى سواء القاهرة او مستوى كافة المحافظة. يعني الوازع الديني بيكون يعني هو حماية لشبابنا من الانزلاق داخل دائرة الإدمان. طبعا يا فندم، قوة الوازع الديني دي هتأثر سواء ان هو هيسلك طريق خطأ او طريق سليم، فلو الوازع الديني قوي فعلا عنده هيبعد عن كل حاجة ممكن تأثر او تضر بصحته او تضر بالمجتمع بتاعه. دكتور وليد، يعني الحملة النهاردة كم شاب مستهدف لهذه الحملة؟ الحملة ان شاء الله لاستهداف النهاردة اللي موجودين داخل الحرم الجامعي. طبعا ما شاء الله جامعة الازهر مساحتها كبيرة جدا هنا في مدينة نصر، فالهدف ان شاء الله باذن الله ان احنا نستهدف بعض الكليات، كليات، كلية الطب، كلية التربية، كلية التربية الرياضية، كلية الدراسات الإسلامية، كل الكليات ديت هنبدأ نستهدفها إن شاء الله، ومع الوقت بإذن الله لغاية آخر الترم إن إحنا شغالين برضو على استهداف الطلبة بإذن الله. الوسائل بتكون إيه يا دكتور للدعاية أو لهذه المبادرة؟ بتبقى حضرتك عبارة عن مجموعة من المطبوعات الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عليها رقم الخط الساكن، وبنتهز الفرصة إن أنا أعلن على رقم الخط الساكن من خلال برنامج حضرتك المحترم 16023. الخط الساخن لعلاج الإدمان، لعلاج بالمجان وبسرية تامة، يبقى فيها حضرتك المطبوعات فيها عن نشأة الصندوق أو حضرتك عن المخدرات المنتشرة حاليا وأضرارها على الصحة العامة. هل بتكون هناك يعني توعية مباشرة من خلال تعرف على المدمن، أنواع المخدرات لعدم الوقوع فيها دكتور بين الشباب؟ طبعا يا فندم، بجانب حضرتك المبادرة الميدانية اللي بنشتغل عليها، لا بنشتغل كمان في ورش عمل وندوات داخل الكليات كلها، ونبدأ نتكلم عن الموضوع بشكل أكثر تفصيلا، بنتكلم عن أنواع المواد المخدرة، أكثرها انتشارا، أضرارها على الصحة العامة، علامات الإدمان بتظهر إزاي، إزاي أكتشف شخص مدمن موجود معايا، طرق التعامل مع المدمن وطرق ونمي إزاي مهارة الإقناع. أيضا بتعرفوا يعني أسلوب تاجر المخدرات في استدراج الشاب للتعاطي؟ طبعا يا فندم، دي أول حاجة بوعيد ضدها، بقول له خد بالك إن تاجر المخدرات ما بيجيش يقول لك تعالى من المخدرات او تعالى دمر صحتك او دمر مستقبلك، لا، دايما بيبقى رابط بشائعه مغلوطه او معلومه مغلوطه حول تعاطي وادمان المواد المخدره، يبدا يربطها، عايز تبقى قوي، عايز تركز، عايز تذاكر، عايز تتعامل مع الناس اللي حواليك، فبيبدا يستقطبه عن طريق حاجه زي كده. فاحنا بنبدا نصحح المفاهيم والشائعات المغلوطه والمعلومات المغلوطه حول تعاطي وادمان المواد المخدره. يا شباب بلدي اصحوا، اي مخدر يبقى مش ممكن ده احنا بإرادتنا نتحدى كل الأهوال. من الشباب المشارك في هذه الحملة بالتطوع، حملة لا للمخدرات داخل جامعة الأزهر، تعرف بيك عمار محمد كامل. سنة كام يا عمار؟ فرقة أولى تربية جغرافيا جامعة الأزهر الشريف. يعني أنت في الفرقة الأولى ومشارك بقوة يعني في هذه الحملة. يعني أولا دكتور وليد، حضرك إزاي لوجودك عنصر فعال في هذه الحملة؟ إحنا طبعا يسعدنا وشرفنا أن دكتور وليد عمل مبادرة زي دي داخل جامعة الأزهر، وضم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خصوصا ان دلوقتي بقت ظاهره منتشره بشكل كبير جدا في المجتمع المصري واحنا عايزين نعالجها. فكان نجاح هذه المبادره بيكون 50% نجاح اي مبادره او اي كيان بيعتمد على انتقاء الفريق. طول ما في فريق منتقي وفريق ناجح وناس مميزه، اكيد طبعا المبادره باذن الله هتنجح. طبعا بنبدا ننزل على ارض الواقع كحملات توعيه ووقايه من العلاج، وبنعرفهم ازاي، مش بس بنقول لهم على الرقم او ده الرقم اللي بيعالج الادمان، لا، ده احنا بنوعيهم وعي تام على خطوره الموضوع، خصوصا ان الموضوع ممكن يضر اهل بيتنا ويضر الشخص نفسه لما يقعد جنب واحد بيشرب مخدرات او بيتعاطى او ممكن يعمل له اي حاجات تسحبه ان يعمل كده او يشرب مخدرات او يكون صاحب الادمان. يدخل في ذلك احنا طبعا حاجات ممكن بره الصندوق كمان، احنا بنعالج الادمان اللي هو دلوقتي تقدم التكنولوجي. فللاسف الشباب دلوقتي وصلوا لمرض الحاله في التكنولوجيا والتطور العلمي، مع اننا ممكن نستفيد من ده اننا نغير المجتمع للاحسن والافضل ونطلع النماذج المتميزه، لكن احنا دلوقتي بنعالج برضو الادمان بتاع السوشيال ميديا. يعني مش بس بندخل في الادمان والمخدرات، ممكن واحد يبقى مدمن السوشيال ميديا ده فما يقدرش يتحرك ويكون مؤثر في المجتمع بشكل ايجابي، وبيأثر على مستقبله ايضا، المستقبل، وكمان يعني الأسرة بتكون وضع الأمل الكامل فيه إنه يكون إنسان مميز. يعني الأب والأم بيتعبوا جدا علشان ابنهم يطلع نموذج مشرف، وفي الآخر هو لا يكون على قدر المسؤولية ويطلع إنسان مستهتر، وبالتالي ده يأثر على المجتمع فيما بعد. النصيحة لما بتكون من شاب لشاب بتكون أكثر إقناعا؟ طبعا يعني الفئة العمرية ما جيب لهمش، يعني مثلا عندنا ما نجيب لهمش واحد عنده 50 سنة يكلم مع طلبة لسه في فرقة أولى، ده هيكون يعني هم ياخدهم بيسمعوا واخدين على كده أو كنصيحة لكن لما احنا نكون لما يلمسوا الواقع يشوفوا شباب زيهم لمسين الواقع ده بيفرق جدا جدا. وتطوع نفسه يعني حتى بنعلمهم من اكتفى اختفى، يعني ايه؟ يعني ما تكتفيش بالنصيحة، اعمل علشان انت لو اكتفيت بيها، لو يعني لو اكتفيت انك سمعت كلام شكرا انت كده ما وصلتش لحالك. وان شاء الله يعني يكون في تأثير من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وطبعا بشكر دكتور وليد انه اتاح لنا الفرصة، وشكرا لحضرتك على المداخلة جدا. انا اللي بشكرك، شكرا ليك، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ويكون بالفعل جماعتنا كلها خالية من المخدرات وتعاطيها. يعني احب في نهاية الكلمة اتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والاستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر الشريف، وعلى رأسه طبعا الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، كلهم يعني صراحة بيدعمونا دعم كامل في اننا ننزل مبادرات زي دي داخل جامعة الازهر، وحضرتك لمسة معانا الواقع هو يعني. ربنا يبارك فيك. انا سعيدة بوجودي معاكم النهارده. ربنا يعزك، شكرا لحضرتك جدا. شكرا ليك، انا بشكرك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.